بمشيئة الله. طيب من يستعد أن يكشف لي كيف كان ذلك بمشيئة الله؟ تفضل. ولن نقبل منك الجواب لأنك قدمت اليد اليسرى. وأنا حذرتكم يا أخوان لا تأخذوا بالشمال ولا تعطوا بالشمال، فإن الشيطان يأخذ بشماله ويعطي بشماله. فهمت؟ نعم. إيش هذه المرة الثانية؟ وكفانا الله شر الثالثة. اجلس. نعم تفضل. هذا دليل لا شك انه دليل من القرآن. استره لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون. شيئا والله لم يشاء ابدا، هذا محال. قال الله تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. أتم. ولو شاء الله ما اقتتلوا. وقال تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه، وفي الآية الأخرى ولو شاء الله ما فعلوه. إذن ما نفعله نحن فإنه بمشيئة الله. انتبه، كل ما نفعله فهو بمشيئة الله. لكن كيف أعلم أنه بمشيئة الله؟ أعلم أنه إذا وقع ما شئته أنا فقد إيش؟ فقد شاء الله ولا شك. ولا يمكن أن يكون في ملك الله ما لا يشاءه، لا يمكن أن يكون في ملك الله ما لا يشاءه الله أبدا. ثم المشيئة، مشيئة من ناحية العقلية، المشيئة صفة من صفة الإنسان أو لا؟ مشيئة الإنسان صفة من صفاته. مشيئة الإنسان صفة من صفاته. والله ما أدري، اختلفتم. مشيئة الإنسان صفة من صفاته. نعم لا شك. والإنسان مخلوق لله، وكل شيء مخلوق فصفاته مخلوقة، والخالق صفاته غير مخلوقة لأنه خالق فصفاته غير مخلوقة. الآدمي مخلوق فصفاته مخلوقة. إذن مشيئتك مخلوقة لله باعتبار أنها صفة من صفاتك. طيب عرفتم الآن الدليل السمعي الأثري والدليل العقلي النظري في أن مشيئة الإنسان كائنة مخلوقة لله عز وجل. الأمر الرابع الخلق. الأمر الرابع مما لا بد منه في الإيمان بالقدر الخلق، وهو أن تؤمن بأن الله تعالى خالق كل شيء، بأن الله خالق كل شيء. فهمت؟ قال الله تبارك وتعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال تعالى في الآية التي نحن بصددها إنا كل شيء إيش؟ خلقناه بقدر. حركاتك مخلوقة لله ولا لا؟ لكنها فعل لك، ولهذا لا ينسب فعلك لله، وإنما ينسب فعلك لك، لكن الذي خلق هذا الفعل هو الله. فالإنسان هو المصلي وليس الله المصلي، هو الصائم، هو المتصدق، هو البار، هو العاق، هو الواصل، هو القاطع. فالفعل فعل الإنسان لكنه مخلوق لله، لأن فعل الإنسان ناتج عن أمرين، عن إرادة وقدرة. أنتم معي؟ فعل الإنسان ناتج عن إيش؟ عن إرادة وقدرة، لأنه إذا لم يرد لم يفعل. قلت لصاحبك يا فلان هيا إلى صديقنا، قال لا. يفعل أو لا يفعل؟ انتبه. قلت لصاحبك هيا إلى صديقنا فلان، قال لا والله برحنا. هل يفعل أو لا يفعل؟ لماذا؟ لعدم الإرادة. قلت لصاحبك وهو مشلول وليس عندك آلة تحمله عليها، يلا يا فلان نزور صديقنا فلانا، يذهب معك ولا ما يذهب؟ ما يذهب. ليش؟ غير قادر. إذن فعل الإنسان ناتج عن أمرين، عن إرادة وإيش؟ وقدرة. من خلق الإرادة؟ الله. من خلق القدرة؟ الله عز وجل. إذن فعلك مخلوق لله، لأن الفعل لا يكون إلا بإرادة جازمة وقدرة تامة. وإذا كانت الإرادة الجازمة والقدرة التامة مخلوقتين لله، لزم أن يكون فعلك إيش؟ مخلوقا لله عز وجل. ولهذا قال الله تعالى والله خلقكم إيش؟ وما تعملون، أي خلقكم وعملكم، أنت مخلوق لله وعملك مخلوق لله. فالأشياء إذن أربعة، الأشياء أربعة ما شاء الله. قبل أن تسألوا، ولعل إشارتكم قبل السؤال تقتضي حرمانكم من طلب الجواب، لأن من استشهد قبل أن يستشهد، من شهد قبل أن يستشهد، فعند بعض العلماء ترد شهادته. طيب الآن أسأل، ما هي الأربعة التي لا بد للإيمان بالقدر منها؟ الضيف، يلا، هذا واحد. طيب تمام، نعم تمام، بارك الله فيك. هذا لا بد منه، لا يمكن أن يتم الإيمان بالقدر إلا بهذه الأمور الأربعة: الإيمان بالعلم، بالكتابة، بإيش؟ بمشيئة الله، بخلق الله. ولهذا جمعت هذه الأربعة في بيت أنشدكموه مرة أو مرتين أو ثلاثا ثم أطالبكم فيه: علم كتابة مولانا، مشيئته وخلقه، وهو إيجاد وتكوينه. هذه الأمور الأربعة: علم كتابة مولانا، مشيئته وخلقه، وهو إيجاد وتكوينه. المرة الثالثة: علم كتابة مولانا، مشيئته وخلقه، وهو إيجاد وتكوين. وعليكم الجواب. أحسنت، تمام. علم كتابة مولانا، مشيئته، هذه ثلاثة في الشطر الأول، وخلقه في الشطر الثاني، وهو إيجاد وتكوين. وعرفتم الأدلة الدالة على ذلك. والقدر تنازعت الأمة فيه، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم على أصحابه وهم يتنازعون في القدر، فغضب عليه الصلاة والسلام من ذلك غضبا شديدا، لأن التنازع في القدر خطير جدا. ولذلك ظل فيه طائفتان ضلالا مبينا: طائفة تقول لا قدر في أفعال العبد، لا قدر في أفعال العبد، تعني أن العبد مستقل بفعله ليس لله في التعلق إطلاقا. أنا مثلا أتكلم بإرادتي، أفعل بإرادتي، أذهب بإرادتي، أرجع بإرادتي، لا بإرادة الله، وليس لله تعلق بفعله. انتبه، هؤلاء من؟ هؤلاء يسمون القدرية، نفاة القدر، الذين هم مجوس هذه الأمة، مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يقولون الحوادث لها خالقان، خالق للخير وخالق للشر. هؤلاء القدرية يقولون الحوادث لها خالقان، حوادث تتعلق بفعل الله خالقها الله، حوادث تتعلق بفعل العبد خالقها من؟ العبد. هؤلاء يقولون الإنسان هو اللي يفعل باختياره ولا علاقة لله به. فقابلتهم الجبرية ببدعة أقبح، قالوا الإنسان مجبر على عمله، ليس له إرادة ولا قدرة ولا اختيار أبدا، مجبر إجبار على العمل، يصلي إيش؟ جبرا، يصوم جبرا، غصب عليه، وليس له إرادة. رجلان، أحدهما نعم رجلان على سطح، أحدهما دفعه شخص مع الدرج حتى تدحرج بغير اختيار. وتعرفون الإنسان لو دحرجك من أعلى الدرجة وهو قوي تمسك نفسك ولا لا؟ لا تمسك نفسك، خصم تندفع. وآخر نزل من الدرجة بهدوء درجة درجة، يقولون إن فعلهما سواء، كل منهما إيش؟ مجبور. الأول الذي يتدحرج والثاني الذي ينزل درجة درجة. هل هذا معقول؟ لا والله غير معقول. لكن لغلوهم في إثبات القدر سلبوا الإنسان قدرته واختياره، وقالوا الإنسان حركاته كحركات السعفة في الهواء وحركات الأشجار في الرياح. مثل واحد منكم يأتي يحضر الدرس باختياره ولا بغير اختيار؟ على رأي جبرية بغير اختيار، بغير اختيار. وذهب الطائفة تحتج بالقدر، سلكت مسلك الجبرية في المعاصي ومسلك القدرية في الطاعات. إذا فعل الإنسان منهم الطاعات قال فعلتها باختياري، وشمخ بأنفه وقال أنا من أنا، وزكى نفسه. وإذا عصى الله تقول أفلان اتق الله، قال والله غصب عليه، صار إيش؟ جبريا عند المعصية، إيش؟ قدريا عند الطاعة. يحتج بالقدر في المعاصي ولكنه في الطاعات كأنه الذي فعل، فيمن على الله بعمله. والحمد لله، الحمد لله الذي هدى الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. ويذكر أن رجلا من المعتزلة جلس إلى شخص آخر يخالف رأيهم، فقال المعتزلي سبحان من تنزه عن الفحشاء، سبحان من تنزه عن الفحشاء. الفحشاء من فعل العبد ولا لا؟ نعم. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا، الزاني فعل الفحشاء. طيب، قال هذا القدري سبحان من تنزه عن الفحشاء. نعم، المعتزل هو القدر، المعتزل هو القدر، سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال له السني أو المقابل سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، والفحشاء حدثت في ملك الله ولا خارج ملك الله؟ في ملك الله، الإنسان مملوك لله وعمله مملوك لله كله. فقال له القدري أو المعتزلي: أرأيت إن منع عن الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ كيف بيلزم؟ أرأيت إن منع عن الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ فقال له خصمه: إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو فضله فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهنا نقول إذا من الله على الإنسان بالطاعة فهو إيش؟ فضل الله وإحسانه، وفضل الله يؤتيه من يشاء. فبهت القدري وعجز عن الإجابة. أعود فأقول: الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة، ولا يتم إلا بأربعة أمور عرفتموها. واعلم أن للإيمان بالقدر ثمرات جليلة، منها أنه من تمام الإيمان لأنه أحد أركانه، ومنها أنه من تمام الإيمان بالربوبية، بربوبية الله عز وجل، ومنها أن الإنسان يطمئن، يطمئن إن أصابه مرض فبقدر من؟ بقدر الله. إن أصابه صحة فبقدر الله. إن سرق ماله فبقدر الله. إن هلك ولده فبقدر الله. تجده مطمئنا، تجد المؤمن بالقدر مطمئنا دائما، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سرا شكر فكان خيرا له. لأن المؤمن يقول: أنا عبد، أنا مملوك، يفعل بي سيدي ومالكي ما شاء، أليس كذلك؟ فتجده مطمئنا راضيا. إن أصابه الضر صبر واحتسب الأجر، وقال: عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. ولهذا يذكر أن بعض الصالحات قطع أصبعها ولم تتكلم بشيء، لم تتكلم بشيء، فقيل لها: ما لك يا فلانة؟ قالت: إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها. كلمة عظيمة. الإنسان إذا تأدى بمرض أو بجرح أو بغيره وذكر الأجر يهون عليه ولا لا يهون؟ أو لا يهون؟ يهون عليه. يقول: هذا يكفر الله به سيئاتي ويكفر به حسناتي مع الاحتساب وانتظار الفرج. فالإيمان بالقدر من أكبر أسباب طمأنينة القلب. من فوائد الإيمان بالقدر أن الإنسان لا يفخر بنفسه إذا عمل عملا صالحا، كما قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. التعليل: اقرأ لكي لا تأسوا على ما فاتكم، لا تحزنوا إذا فاتكم شيء، يعني هذا الشيء مكتوب لابد أن يقع. ولا تفرحوا بما آتاكم، أي لا تفرحوا فرح بطر وخيلاء بما أعطاكم، إن والله لا يحب كل مختال فخور. فأنت يا أخي أؤمن بالقدر إذا أردت الطمأنينة والرضا والسرور والإنشراح. لا تجزع من مصيبة ولا تفخر بحسنة، كن دائما مع الله عز وجل. لكن المعاصي يجب أن لا ترضاها لنفسك ولا لغيرك، يجب أن تقلع عن المعاصي وأن تنهى عن المعاصي. حدث النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم قال: ما منكم من أحد، استمع الحديث العظيم، ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. كل مكتوب، نسأل الله أن يجعل كتابنا في الجنة، كل شيء مكتوب. قالوا يا رسول الله إذن ندع العمل ونتكل على ما كتب. الصحابة أوردوا على الرسول هذا، ما دام شيء مكتوب ليش نعمل؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فإيش؟ فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. لا تقول والله إذا كان المقدم علي إني من أهل الجنة فأنا من أهل الجنة ولو كنت نائما، وإن كان من أهل النار فهو من أهل النار، وإن كان قائما. لا تقول هكذا، اعمل. أرأيتم الآن لو أن شخصا قيل له تزوج يأتيك الأولاد، قال إن كان الله مقدر لي أولادي بجوك، وش تقول في هذا؟ إيش؟ ها؟ هذا مجنون. هذا قبل أن نقول من يأتون نقول أنت مجنون، خلف الله أخلف الله عليك عقلك. تزوج يأتيك الأولاد، قال إذا كان أولادي بجوك كان الله مقدر، هل أحد يرضى منه هذا؟ طيب اعمل صالحا تدخل الجنة. قال والله إذا كان من أهل الجنة فسوف إيش أدخلها. ما يمكن تدخل إلا بعمل، اعمل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وجزاه الله عنا أفضل ما جزى نبيا عن أمته، قال هذه الكلمة الموجزة الواضحة القاطعة. وش قال؟ إيش؟ اعملوا، لا بد من عمل. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. واحد مثلا جالس يصلي في بيته وهو ممن تجب عليه الجماعة، قل يلا صلي مع الجماعة، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بكم؟ 27 درجة. كان الكاتب للدرجات بحصر، هل هذا معقول؟ نعم غير معقول. إذا لا بد أن نعمل، لأننا في الحقيقة يا جماعة في الحقيقة لا ندري ما المكتوب لنا إلا إذا وقع. صح؟ هل منكم أحد يعمل يعلم أنه سيقع سيعمل غدا شيئا؟ هو يقدر في ذهنه أنه غدا بيصوم وبيحضر الدرس وبيقوم يصلي الضحى وبيقرأ القرآن وما أشبه ذلك، يقدر هذا. لكن هل يعلم أن ذلك سيكون؟ لا، قد يحال بينه وبينه. ولهذا نهى الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فأنت اعمل، وإذا عملت علمنا أن الله كتب لك ما عملت. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال النبي عليه الصلاة والسلام أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ولذلك تجد شخصين أخوين شقيقين، أحدهما سلك طريق الخير والثاني سلك طريق الشر، والمنبت واحد والبيت واحد والأب والأم واحد، ولكن هذا أراد الخير فهدي له وهذا أراد الشر فهدي له. واضح؟ فلما زاغوا إيش؟ أزاغ الله قلوبه. والله لن يضلك الله إلا وهو يعلم أنك تريد الضلال. ولذلك احرص يا أخي، احرص على إحسان النية ومعاملتك مع الله، اجعل عملك خالصا لله عز وجل، لا ترائي فيه أحدا ولا تريد أن يمدحك الناس. هذا واحد. والثاني اتبع الشرع، اتبع الشرع. قد يكون تهجد الإنسان خيرا لا شك، وقد يكون غير التهجد أفضل منه. ألم تعلم أن نبيكم عليه الصلاة والسلام يحث على اتباع الجنائز ومع ذلك يفوت جنائز كثيرة ما حضرها؟ لماذا؟ لأنه مشتغل بما هو أفضل. ألم تعلم أنه يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم؟ هكذا جاء الحديث، لأنه عليه الصلاة والسلام يتبع ما هو الأفضل، فأنت احرص على اتباع السنة فهو خير. وسأسأل واحدا منكم عن رجل قام يصلي سنة الفجر فأطال فيها، أطال القراءة، أطال الركوع، أطال السجود، لأنه يحب أن يقرأ، يحب أن يسأل أن يدعو الله. وآخر صلى سنة الفجر فخفف حتى يقول القائل إنه لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أيهما أفضل؟ ما شاء الله، الحمد لله، الحمد لله جعل منا علماء. يلا الثاني. بارك الله فيك. الأفضل الثاني الذي خفف، لأنه أتبع للسنة من الأول، مع أن الأول أكثر عملا، لكن من وافق السنة فعمله هو الأفضل وإن قل. واستمع إلى قول الله تعالى: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن ولا أكثر. أحسن، أحسن عملا، وكلما كان أوفق للشرع فهو أحسن. فعليك يا أخي بهذه القاعدة المهمة، وأسأل الله تعالى أن يهديني وإياكم صراطه المستقيم، وأن يتولانا في الدنيا والآخرة، وأن يجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها، وأن يجعل لنا من بركات هذه الليالي الثواب الجزيل والخير الكثير. وإلى الأسئلة الآن فيما بقي. نعم، بقي كم؟ كيف دقائق؟ 11 و8 دقائق عندي أنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم الاستثناء في الإيمان كأن يقول الله أنا مؤمن إن شاء الله؟ نعم، الاستثناء في الإيمان له أسباب. إن كان للشك فهو كفر، وإن كان لدفع تزكية النفس فهو واجب، وإن كان للتعليل فهو جائز. كم أقسام؟ كم؟ ثلاثة. إن كان للتردد، يقول لما سألناه أنت مؤمن؟ قال إن شاء الله، يعني أنه غير متيقن، فهذا كفر، لأن الإيمان لا بد فيه من الجزم، فمن لم يجزم أعاذنا الله وإياكم من ذلك فإنه غير مؤمن، ولا يحل له أن يقول ذلك. طيب، وإذا كان لدفع تزكية النفس، قيل له أنت مؤمن؟ قال إن شاء الله، يعني أنني ما آمنت إلا بمشيئة الله لا بحولي وقوتي، فهذا واجب، لأنه لو جزم قال نعم أنا مؤمن ويريد بذلك تزكية نفسه لكان واقعا فيما نهى الله عنه في قوله: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الثالث إيش؟ أن يريد بيان التعليل، يعني أن إيماني كان في مشيئة الله، فهذا جائز ولا بأس به. يعني قال أنت مؤمن؟ قال نعم إن شاء الله. الإيمان موجود وتمامه موجود وليس عنده شك، لكن يريد أن يبين أن إيمانه بمشيئة الله، وهذا واقع. أعني الاستثناء بالمشيئة واقع فيما هو مجزوم به. ألم تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يزور القبور ويقول: وإن إيش؟ إن شاء الله بكم لاحقون. كل يعرف أنه سيموت، لكن المعنى وإنا لاحقون بكم بإيش؟ بمشيئة الله. نعم، تابكم الله. يقول في قوله تعالى ومن يرد. طيب إذا كان الشيء قد وقع، مثل أن يقال لشخص حين خرج من المسجد أصليت؟ قال إن شاء الله. ما تقول في هذا؟ نقول إن أراد الفعل فلا حاجة أن يقول إن شاء الله لأنه واضح، وإن أراد الصلاة المقبولة فليقول إن شاء الله لأنه لا يدري أتقبل الصلاة أم لا. طيب لو قيل له أكلت السحور بعد أن انتهى من السحور، وش يقول؟ يقول إن شاء الله ولا ما حاجة؟ ما حاجة، لأن أكله إياه يدل على أن الله شاءه. نعم. إلا إذا قصد التعليل فهذا جائز. بقي أن يقال مسألة مهمة، لو قيل له، لو قيل لشخص أتسافر غدا؟ قال نعم ولم يقل إن شاء الله، أيكون آثما؟ لأن الله قال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، أو غير آثم؟ في هذا تفصيل، إذا كان يريد أن يخبر عما في نفسه وأن نيته السفر فهذا إيش؟ جائز وإن لم يقل إن شاء الله. وأما إذا كان يريد أنه سيفعل فعلا فهذا لا يجوز حتى يقول إن شاء الله، لأنه لا يدري ما يعرض له غدا. ولهذا قال تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. نعم. في قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، هل السيئة في الحرم مضاعفة مثل الحسنات أم أنها عظيمة وليست مضاعفة؟ هذا جواب هذا السؤال عليكم، جواب هذا السؤال عليكم إذا تلوت الآية من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. أين